إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الثاني والستين. غبت أنت في 61. إذن ها نحن مع النداء 62، وقد سبق أن درسنا النداء 61، وها أنتم به على علم. فما هو أيها الأذكياء النبلاء؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. لا بأس ما دمنا بهذا الجفاف وعدم ذكر الماضي نشير إلى هذا النداء لما فيه من الفوائد العظمى. عرفتم أن الله ناداكم بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وشرعا وبمحمد نبيا ورسولا، أيها الأحياء، إذ أنتم الأحياء وغيركم ميت. وعلمنا أن المؤمن حي والكافر ميت. ناداكم ليأمركم بذكره، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. أتعرفون أتذكرون لما؟ لأن الذكر يزيد في طاقة إيمانكم، لأن الذكر يكون عصمة لكم وحفظا من أن تتلوثوا وتتلطخوا بأوضاع الذنوب والآثام. وقد علمنا أن الذي يذكر الله بقلبه ولسانه معا هو في عصمة إلهية، لا يستطيع أن يخرج عن طاعة الله لا بترك واجب ولا بفعل حرام ما دام مع الله، لأن الذاكر بقلب ولسان مع الله. والذي مع الله كيف يجرؤ على أن يعصيه؟ أما قال تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فمن أراد ألا يفجر، ألا يسرق، ألا يكذب، ألا يغش، ألا يخدع، ألا عليه بذكر الله بقلبه ولسانه. وقد قلت لكم مئات المرات أتحدى من يقول إني أذكر الله بقلبي ولساني ثم في تلك الحال أعصيه حتى ولو بنظرة متعمدة إلى محرم من محارم الناس، فضلا أن يمد يده ليقتل أو يضرب أو يسرق وينهب. الحصن الحصين هو ذكر الله. ولما غفلنا عن ذكر الله هبطنا واستولت علينا الأهواء والدنيا والشياطين وأصبحنا كما يعلم ربنا بحالنا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. كم أقل ما تقولوا في هذا العدد؟ 300 مرة. أقل الكثرة 300. والحقيقة كما علمتم. نذكر الله الليل والنهار إلا إذا دخلنا الحشوش والمراحيض امتنعنا من ذكر الله، ممنوع. أو نمنا وقبل أن ننام نذكر الله، وبعد أن نستيقظ على الفور نذكر الله، ثم لا نزال في ذكر الله حتى نعود إلى فرشنا كالملائكة. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ولا تنظر إلى أهل الغفلة يجلسون مجالس لا يذكرون فيها الله، فهي تير عليهم وحصر إلى يوم القيامة. جالس الصالحين واذكر، هل تذكر؟ هل تنسى الله عز وجل؟ خيركم من إضاءه إياه ذكر الله. من خيرنا؟ عبد ما إن راه حتى نذكر الله عز وجل. إذن وهذا ابن مريم، هذا ابن البتول، هذا عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يقول للحواريين، يقول لهم اذكروا الله، لا تتركوا ذكر الله فتقسو قلوبكم، وإن أبعد الناس عن الله، إن أبعد الناس عن الله ذو قساوة القلب. وسبحوا بكرة وأصيلا. وقد عرفتم أننا نسبح الله في الصباح والمساء بورد أحلى من العسل وأعذب من ماء الفرات. الورد الأول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ورد ثاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحلى من الحلوى والعسل. في الصباح والمساء سبحوا قدسوا نزهوا بكلمة سبحان الله بكرة وأصيلا. وعرفنا البكرة من أين تبتدي وبما تنتهي، من طلوع الفجر إلى الضحى، والأصيل من الزمن زوال الشمس إلى غروب الشمس. وهل تذكرون ذلك الورد العظيم؟ كأنكم ما عملتم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. والجزاء كأنما عتقت 10 رقاب، عدل 10 رقاب، والرقبة قد تكون ب100,000 ريال اليوم. وليس هذا فقط، ورفع لك 100 درجة وحطت عنك 100 خطيئة، وظللت طول يومك في حصن من الشيطان لا يقوى على أن يزلك ويسقطك بالذنوب والآثام، ولا يأتي أحد بمثل ما تأتي به من الأجر إلا من قال مثلك وزاد. هذا الورد يترك هذا؟ قلنا لكم سائق السيارة يقوله، المسحات في البستان يضربها ويقوله، لا يتركه أحد إلا من استولى الشيطان على قلبه. وعرفتم جوائز أخرى عظيمة، هو صلاته تعالى علينا وملائكته. سبحان الله، ما نحن، من نحن؟ رب العالمين، رب السماوات والأراضين، رب كل شيء ومليكه، يصلي عليك أنت يا عبد الله، وأنت يموت أخوك ما تصلي عليه. الله يصلي علينا وملائكته أيضا. ما شأننا؟ ما قيمتنا؟ شأننا وقيمتنا أننا آمنا به تعالى ربا وإلها وأخلصنا له القلوب والوجوه فعرفناه ولم نعرف سواه، إذن فأكرمنا بهذه الكرامة، يصلي علينا وملائكة يصلون علينا. كيف يصلي علينا ربنا؟ هذه صلاة بالركوع والسجود؟ لا، هذه أن يثني علينا بخير في الملكوت الأعلى ويرحمنا. وها نحن الآن نذكر في الملكوت الأعلى، الحمد لله. أما قال أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، أما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كحالنا إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده من الملائكة المقربين، الحمد لله. وهل عرف المسلمون هذا؟ هل يجتمعون في بيوت ربهم يتلون كتاب مولاهم ويتدارسون بينهم ليكملوا ويسعدوا ليسموا ويرتفعوا؟ يجتمعون في المقاهي والملاهي ومجالس الباطل، هذا الطابع العام في عالمنا الإسلامي. من طردنا من بيوت الله؟ من حرمنا منها؟ العدو إبليس هو الذي حرمنا. تريدون كلمة صدق ولا لا؟ وهي مكررة، لن نعود إلى ما كان عليه أهل القرون الذهبية الثلاثة إلا إذا عدنا إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا من صلاة المغرب إلى العشاء ونحن نتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا، ولا يكلفنا هذا دينار ولا درهم. اليهود النصارى المجوس المشركون إذا غابت الشمس دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل، وقفت المصانع والمتاجر ووقف كل شيء، وذهبوا إلى أين؟ إلى الشيطان، إلى دور الغنى والمقاهي والطبول والمراقص. ونحن ضائعون ما عرفنا أين نذهب، يجب أن نذهب إلى بيوت ربنا. في عيبانا، في انتقاص. إلى أين يا عبد الله؟ إلى بيت ربي. من معك؟ زوجتي وأولادي. لما نستمطر رحماتي، نطلب ألطافه وإحسانه في بيتي، في من يقول باطل منكر هذا؟ ثم نتعلم الكتاب والحكمة، نتعلم الكتاب والحكمة، فلا نلبث إلا ونحن علماء ربانيون. لو رفعنا أيدينا إلى الله ما ردها أبدا صفة ولا خائبة. وحر قلباه ممن قلبه شبم، هكذا ضعنا من حيث لا ندري. إذن والملائكة يصلون علينا، كيف يصلون علينا؟ يستغفرون لنا، الملائكة يستغفرون لنا، تلك صلاتهم علينا. خلاصة هذا النداء وقد انتهينا إليها وما قرأناها، أولا وجوب ذكر الله تعالى بالقلب واللسان ليلا ونهارا وفي كل الأوقات إلا في حال دخول المراحيض لقضاء الحاجة فقط. من أين لك يا شيخ هذا توجب علينا ما لم يجبه الله؟ أما قرأنا نداءه من سورة الأحزاب المدنية: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر تطاع، مر نفعل، إنها ننتهي، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. أليس هذا واجب؟ واسمع الرسول يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. والله العظيم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الميت يذكر ما يذكر، والحي هو الذي يذكر. وما ننسى الحديث درسناه في هذا النداء: هل أدلكم على ماذا؟ نعم خليناتي بالحديث. على كل حال الحديث درسناه: هل أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: دلنا يا رسول الله. قال: ذكر الله. الرسول حكيم وإلا لا؟ كيف يحول طاقاتنا كلها إلى ذكر الله؟ والله لو ذكرنا الله ما عصيناه، فلم يبقى واجب متروكا ولا محرم مغشيا ولا مرتكبا ولا، وقامت الحياة بكاملها. خلاصة هذا النداء: أولا وجوب ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وذلك ليلا ونهارا وفي كل الأوقات إلا في حال دخول المراحيض لقضاء الحاجات. ثانيا بيان فضل المؤمنين المتقين إذ الرحمن يصلي عليهم وملائكته كذلك. بيان فضل أهل الإيمان والتقوى، وذلكم بأن الرحمن جل جلاله وملائكته يصلون عليهم. ثالثا التذكير بالبعث الآخر وهو معتقد أهل الإيمان، إذ قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقد عرفنا أن ملك الموت وعم قريب نشاهد ذلك إذا دخل علينا ونحن على سرير الموت يبدأنا بالسلام عليكم. والله العظيم. ثم لما يأخذ الروح يسلم عليها، ثم يعرج بها، ثم تنتهي إلى العرش وتحيي ربها بتلك التحية التي نحيي بها ولم نفهم معناها. عندما نسلم من الصلاة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما كنت في معصية أنت؟ كيف تستغفر الله وكنت في عبادة؟ الجواب: ما أحسن الوقوف بين يدي الله، ما تأدبنا مع الله. من حقنا أن ترتعد فرائصنا وأن تسيل دموعنا وأن ننسى كل شيء ونحن بين يدي ذي الجلال والإكرام. رأينا أحدنا يقف بين يدي بوليس يتغير وقفته، وتقف بين يدي رب العالمين، بل تتركه ينظر إليك وتذهب إلى القدر ماذا طبخوا فيه، إلى أبطل الأشياء. هذا الحال يليق بنا؟ فلهذا بمجرد ما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو ما تذوقتم هذه؟ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته وقال السلام عليكم أول ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما؟ لأنه يخشى أن يكون ما تأدب مع الله. والله عز وجل ينصب وجهه لعبده في الصلاة. إذن ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه التحية نحيي بها ربنا عندما تعرج روحنا إلى الملكوت الأعلى. وقصصت عليكم قصة هذه. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله عن شيخه ابن تيمية. ابن تيمية هذا رحمة الله عليه يقول: كانت لي خالة أخت أم ومرضت، فذهبت لأزورها، فسلمت عليها ودعوت الله لها وهممت أن أقوم، فقالت لي: يا شيخ أنا مقبل على ربي، وإذا وقفت بين يديه ماذا أقول؟ قال: فارتج علي وما عرفت ما أقول. قال: ثم ألهمني ربي فقلت لها: إذا وقفت بين يديه فقولي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: وخرجت وبلغني أنها توفيت، ماتت رحمة الله عليها، ورأيتها في المنام، فقالت لي: يا شيخ جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، لقد وقفت بين يدي ربي وارتج علي وما عرفت ما أقول، فذكرت ما قلت لي فقلت: السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن بيان فضل المؤمنين المتقين، إذ الرحمن يصلي عليهم وملائكته كذلك. ثالثا التذكير بالبعث الآخر وهو معتقد أهل الإيمان، إذ قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولقاء الله يكون يوم القيامة لقاء كاملا. ونذكر قوله تعالى: تحيتهم فيها سلام. آيتنا لا تستعجلوا، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا، حتى ما يبقى الشك أن تقول السلام بمعنى الأمان أو بمعنى الإنعام والرحمة، قولا يزيل الحجاب تعالى عن وجهه ويريهم وجهه الكريم ويسلم عليهم. هذه بكم تشتريها؟ بجسمك وروحك وكل ما تملك. لو فتح الله باب الجهاد وقام إمام المسلمين يدعو: يتمنى أحدنا أن يموت كل يوم، كل يوم يموت ويعود، ما في أفضل من هذا. الرحمن جل جلاله يزيل الحجاب عن نفسه عن وجهه وينظر إليهم فتغمرهم غمرة من الفرح لم يعرفوا طعما ألذ منها ولا أطيب أبدا، ويسلم عليهم سلام قول من رب رحيم. رابعا بشرى المؤمنين المتقين بالجنة، إذ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار عند الموت بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والبشرى في الدنيا والآخرة. إذن لما شك الأستاذ عدنان في الحديث في النداء ذكرناكم به، هيا الآن مع النداء الثاني والستين. من نداءات هي 90 نداء. والله لو أن أهل بيت أو أهل قرية لو أن مؤمنا يحفظ هذه النداءات على ظهر قلب ويفهم معانيها وما تدعو إليه وتهدي إليه ويطبقها لأصبح أعلم أهل الأرض وأكملهم وأطهرهم وأصفاهم وتحققت له ولاية الله. ولكن من يسمح لنا بهذا؟ إبليس وجنده ما يسمحون إلا إذا جاهدناهم جهادا مريرا وانتصرنا عليهم وأصبحنا لا سلطان لهم علينا. قال هذا النداء مضمونه هو سقوط العدة على المطلقة قبل المسيس ووجوب من المتعة لها إن لم يسمى لها مهر. عرفتم النداءات في العقيدة في الآداب في الأخلاق في الحلال في الحرام في السياسة في الحرب في السلم في كل شؤون الحياة. لا إله إلا الله ما خرج شيء نفتقر إليه في حياتنا لنكمل ونسعد إلا احتوت عليه نداءات الرحمن. والذين ناداهم 99% ما أرادوا أن يسمعوا نداءه ولا أصغوا بآذانهم ولا قالوا نادنا نسمع أبدا. وما زلت أقول المفروض أن أسرة الفنادق كل سرير يوضع تحته أو إلى جنبه هذه النداءات. أما المسؤولون أما العلماء أما الفقهاء أما البصراء أما ينبغي أن يكون كل واحد هذا النداء إلى جنبه لا ينام حتى يسمع نداء ربه وما فيه. هيا نتغنى به أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الذين ما حفظوا هذا النداء ولا فهموا معناه يستطيعون أن يفعلوا هذه التعاليم؟ كيف يفعلون؟ ما عرفوها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هيا مع الشرح. اعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ الكريم؟ يوسف أو إبراهيم؟ أتدون من هو؟ المؤمن بالله ولقائه ومحمد ونبوته والآخر وما فيه. هذا هو القارئ الذي يقبل على نداءات ربه ويقرأها أو تقرأ عليه إذا كان ما يحسن القراءة يقول لأخيه المؤمن من فضلك أسمعني نداء من نداءات ربي، أسمعني نداء من نداءات مولاي من أجل أن أعرفه وأن أقوم بعبادة وطاعتي ليعزني ويكرمني. قال اعلم أيها القائل الكريم أن هذا النداء الإلهي وجه للمؤمنين لإيمانهم بالله تعالى ربا وإلها أي معبودا، وبالإسلام دينا، لا يقبل الله دينا سواه، دينا ذا شرائع وأحكام وأحكام رحيمة عادلة، وبمحمد نبيا لا نبي بعده ورسولا إلى الناس كافة. هؤلاء المؤمنون الذين ناداهم الله تبارك وتعالى ناداهم ليعلمهم حكما من أحكام شرعه. الليلة نتعلم حكما من أحكام الشرع الإلهي. لله شريعة وشرع ولا لا؟ مجموع أحكام ولا لا؟ الليلة نتعلم حكما إن شاء الله. لما نادانا ربنا؟ ليعلمنا حكما من أحكام شرعه، وأحكامه عادلة ورحيمة، لا ظلم فيها ولا جورا ولا عذاب ولا تعذيب. قال وهو أي هذا الحكم يا نساء المؤمنات ويا أيها الفحول، هذا الحكم ما هو؟ هو أن من طلق امرأته التي عقد عليها عقدا شرعيا ثم طلقها قبل أن يخلو بها ويجامع، تقولون من لك؟ من لك عليها؟ من أين هذه العبارة؟ هذه آمة يعني من لك عليها؟ الله ما قال من لك، قال عقد. قال إذا عقد عليها ولم يخلو بها فلم يجامعها، ما زالت في بيت أهلها، ثم طلقها. لما طلقها؟ خاف أن يعصي الله عز وجل، وجد نفسه غير قادر على كفالتها وحمايتها، لا قدرة له عليها، خاف من الله طلقها. أو علم أنها لا تساعد على طاعة ربي، تقف في وجهه، تعرضه للفتن والمصائب، قال لا لا لا، من الآن أفضل من أن نتورط معه. أما أن تفهم أنه يعبث بدين الله، يتزوج اليوم ويطلق غدا، هذا لن يكون بين المؤمنين. لا يخطر ببالك أن مؤمنا يذكر الله وعرف الله يلعب بالناس ويستهزئ بهم. ما طلقها إلا من أجل أن يرفع الضرر عنه أو عنها هي، خاف. إذن قال ثم طلقها قبل أن يخلو بها ويجامع، فإنه ليس له أن يطالبها بعدة، لا بالإقراء ولا بالشهور. العدة تكون بالإقراء جمع قرء، ثلاث حيض أو أطهار، وتكون بالشهور. متى تكون العدة بالشهور؟ إذا كانت المطلقة عجوزا كأمي لا تلد ولا تحيض، كيف تعتد إذن؟ بالشهور، عرفتم؟ أو كانت فتاة صغيرة بنت التاسعة والعاشرة ما تحيض، علمنا مما سبق الحيض متى يكون علامة البلوغ من نداء صورة النور. فهذه التي لا تحيض ولا تحبل عدتها بالشهور فقط، والتي تحيض عدتها بالحياض بالإقراء أو الأقراء جمع قرء، وسواء قلنا هو الطهر أو الحيض كله صالح، ثلاثة قرء تنتهي العدة. فالمطلقة قبل المسيس لا حق لزوجها الذي طلقها أن تعتد. لما تعتد؟ إذا طلقها اليوم غدا تتزوج ولا حرج، لأن العدة حكمتها أن تعرف المطلقة هل هي حبلى وإلا لا، وهذا لا يكون إلا مع الجماع والغشيان، ما غشى كيف تحمل؟ فلهذا إذا طلق الفحل امرأته قبل البناء قبل الدخول لا عد عليها. لمن قال هذا؟ سيدها ومولاها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون، يعني مس بيده، هذه عبارات سامية راقية. هذا كتاب الآداب، هذا كتاب الأخلاق، هذا نور الله، هذه رحمة الله. تستطيع البكر في خدرها تقرأ القرآن أمام أمها وأبيها ولا تخجل ولا تستحي، ما في عبارات أبدا تثير هذا. من قبل أن تمسون بيدي، يعني هذا المقصود؟ لا، من قبل أن تجامعون. عبا بالمس من باب أن الفتاة الحية تقرأ القرآن أمام أبيها وما تستحي. لا إله إلا الله، هذا كتاب يهجر، والله لا يشكون رسول الله يوم القيامة، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا شيخ ما هجرنا نحن، قاع الموتى كل ما يموت ميت نقرأ عليه القرآن، والأحياء لا، لا ما تقع الأحياء، لأنهم يتغير طباعهم، يصبحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتنزهون عن أوساخ الدنيا وقاضواتها، أقوا على الموت فقط من أندونيسيا إلى موريطانيا، لا يقرأ القرآن إلا على الموتى. من يرد على الشيخ؟ ما زلت أقول يا أيها السامعون، من منكم جاءه من وقال يا سيد من فضلك أسمعني شيء من كلام يا ربي؟ هاتوا أنتم الآن مئة نفس ألف، أسألكم بالله، هل جاءك مؤمن وقال لك يا سيد من فضلك أسمعني شيء من كلام يا ربي؟ هل وقع هذا؟ ما وقع. أليس هذا هو هجران القرآن؟ قال ثم طلقها قبل أن يخلو بها ويجامعها، فإنه ليس له أن يطالبها بعدة، لا بالإقراء ولا بالشهور، لأن علة العدة الواجبة هي الحمل، أي كي تعرف المطلقة هل هي حامل أو لا، لأنها قد تتزوج وتذهب بهذا المولود إلى فحل آخر وتختلط الأنساب وتفسد الحياة بالمرة. فقال تعالى نعم، أي كي تعرف المطلقة هل هي حامل أو لا، أما التي لم يمسها زوجها فإنها قطعا لا حمل لها أبدا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، إذا نكحتم المؤمنات، ويعني بنكحتم عقدتم، إذ يطلق لفظ النكاح على العقد وعلى الوطئ، وغالبا ما يطلق في القرآن على الوطئ والعقد إلا في هذه الآية فإنه أطلق على العقد فقط. إذا نكحتم هنا والله بمعنى عقدتم، لا يتحمل إلا العقد هنا بدليل قوله ما لم تمسوهن. قال إلا في هذه الآية فإنه أطلق على العقد فقط، لقوله تعالى من قبل أن تمسوهن، أي تجامعوهن أو تخلو بهن. لما نذكر الخلوة والجماع؟ لأنك إذا أغلقنا الباب عليكما وتركنا الستاية وتقول أنا ما مسست وما نصدقه، عرفتم هذه ولا لا؟ إما نقول الخلوة أو نقول الجماع. لأنه إذا خلا بها وأخيت الستائر أو أغلق الباب عليهما، لو ادعى قال أنا ما مسستها، يصدق القاضي يعني أو يحلف؟ ما هناك حاجة. إذا أغلق الباب عليكما الحكم هو هذا. لعلكم ما فهمتم بربريتي. مرة نقول الخلوة ومرة نقول الجماع. لما؟ لأن الجماع أما فوق منه، إذا وطئها انتهى الأمر. والخلوة هي إذا خلا بها في غرفة، في بيت، في كذا، وأسبلت الستائر وأغلق الباب، ثبات هنا يطالبها بالعدة ويجب أن تعتد، وهنا تلزم كل التكاليف. لما؟ وتأخذ المهر بكامله لأنه خلا بها وإن لم يجامعها، لأننا ما ندري. ما دام قد خلا بها في مكان لا يراه عين، إذن هذا كالنكاح كالجماع. فمن قال والله أنا ما مسستها، هي تقول والله ما قرب مني، ما نقبل هذا القول، تجري الأحكام كأنه جامعها. والمحنة الآن يعقد عليها ويمشي يتجول معها، تعرفون نسيتموه شهر العسل، شهر القطران، عقد عليه قبل البناء يمشي معها إلى أوروبا يتجول معها شهر، وبعد أحيان يمكر بها ويطلقها ويعطيها على وجهها أيضا، من لها؟ هذا يليق بأهل الإيمان؟ هذا بالأحياء؟ هذا يليق بالأموات؟ قال ولفظ المؤمنات خرج مخرج الغالب، وإلا فالكتابية أيضا كالمؤمنة. الآية تقول إذا نكحتم المؤمنات، وإذا نكحت أنت يهودية أو نصرانية وعقدت عليها، حكم وحكم المؤمنة في هذا الباب. إذا أنت طلقتها قبل المسيس تأخذ لا عد عليها ولا نصف المهر، لا ولا مهر لها إلا المتعة. أقول ما هناك فرق في هذه القضية بالذات بين المؤمنة والكتابية. فقولوا إذا نكحت مؤمنات خرج مخرج الغالب، لأن الغالب نتزوج المؤمنات، لكن لو تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس عليها عدة؟ لا عدة عليها، لها متعة؟ إيه نعم لها متعة واجبة. وإلا فالكتابية إذا نكحها المؤمن فحكمها حكم المؤمنة في العدة والصداق والمتعة على حد سواء. وقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. ولفظ الطلاق هو قول الزوج لزوجته أنت طالق، أو لقد طلقتك، أو الحقي بأهلك، وهو ناوي الطلاق جازم به عازم عليه، ذي ألفاظ الطلاق. أما أنت طالق بالثلاث هذا حرام وكذب، أنت طالق 90 مرة كل هذه باطل. ما عندنا الطلاق إلا أنت طالق أو لقد طلقتك أو اذهبي إلى أهلك وأنت ناوي طلاقها. أما الطلاق المنكر البعدي هذا الشائع بين الناس، أقل شيء أنت طالق بالثلاث. لما بالثلاث؟ تلعب بدين الله؟ الرسول غضب لهذه. لكن يا شيخ من علمنا يتزوج الشاب وهو ما جلس مجلس كهذا أبدا، من لعب الكرة إلى إلى البلوط، كيف يتعلم؟ من علمه؟ قال وقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن. ولفظ الطلاق هو قول الزوج لزوجته أنت طالق أو لقد طلقتك أو الحق بأهلك، وهو ناوي الطلاق جازم به لأن هذه كناية عازم عليه، وهذا يقال له طلاق الكناية، كلمة التحق بأهلك لا بد له من نية فيحتاج إلى النية. أما الأول وهو الصريح أنت طالق وطلقتك لا يحتاج إلى نية أبدا، لو قال أنت طالق قل أنا ما نوي الطلاق يقبل؟ ما يقبل. أو لقد طلقتك وهو يضحك، ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة أو العتاق والعتاق أيضا. لو قال لعبدي أنت حر ثم قال مع الأسف أنا نضحك مات فقط ما ينفع. لو قال لزوجتي لقد راجعتك ارجعي إلى البيت ثم يقول أنا كنت نضحك معها فقط يقبل منه رجعت. لو قال أنت طالق، لو قال لقد قبلت نكاحها ثم قال كنت ألعب فقط ما نريد هي مرته. قال حتى لو قال أنا هازل طلقت أنا هازل طلقت عليه لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. وقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي ليس على الرجل المطلق أن يطالب المرأة التي طلقها قبل البناء بها، ليس من حق أن يطالبها بعدة ولو يوما أو شهرا، لا عدة. لا يقول لا بد أن تعتدي لعلي أندم ثم أخطبك مرة ثانية، لا حق له. قال فلها أن تتزوج يوم طلاقها ولا حرج عليها. وقوله تعالى فمتعوهن، والمتعة إعطاء المطلقة شيئا من المال بحسب قدرة الرجل، إذا كان ذا يسار ومال فبحسب يساره، وإن كان ذا إعسار فبحسب إعساره، والقاضي هو الذي يقدر ذلك إذا رفعت القضية إليه. القاضي هو الذي يحكم بهذا. الآن بلغنا القاضي يسأل كم راتبك؟ قال أنا فراش 1500 أو 2000 ريال، إذن يقول له أدفع 200 ريال في الشهر مثلا، وإذا قال راتبي أستاذنا 7000 8 يجعل بحسب راتبه. هذا الآن أيام الرواتب، وإلا مضى زمان ما فيه راتب ولا راتبة. يسأل عن عملي تجارتي عن مالي. قال بحسب قدرة الرجل، إذا كان ذا يسار فبحسب يساره، وإن كان ذا إعسار فبحسب إعساره، والقاضي هو الذي يقدر ذلك إذا رفعت القضية إليه. قال وهذه المتعة واجبة حتمية لمن لم يسمى لها مهر. كيف ما سمي لها مهر؟ أنت عقدت عن بنت أبي جميل كذا ولا وما ذكرتم المهر، أنكحني ابنتك أو أختك يا فلان، قال لقد أنكحتك، قال قبلت وواريت، وما سمي المهر. تبهتم؟ ثم طلقها قبل الدخول، ماذا؟ لا مهر ولا لا؟ ما فيه مهر. ما هو حقها؟ يمتعها، يعطيها جارية، يعطيها فرس، يعطيها منزل تسكنه بحسب حاله. أما التي سمى لها المهر أنكحتك على 10000، لا لا كثير، أخشى الناس يأخذوا الآن هذا الكلام، 5000 فقط. يا شيخ الآن يتزوجون 50000 80، لا حول ولا قوة، 100. إذن سوف يذوقون مرارة هذا النكاح، بشرهم. إذن إذا سمى لها نصف المهر، والمتع حينئذ مستحبة كسائر المطلقات، أيما مؤمن يطلق مرأة إلا ويسن في حق أن يمتعها، يعطيها لباس، يعطيها خاتم، يعطيها كذا، تفرح به لأنها تطلقت وهي حزينة، ما يكربها ويحزنها ولا يعطيها شيئا. أما التي طلقها قبل المسيس ولم يسمى لها مهر يجب أن يمتعها. كيف يجب؟ من أين الدليل؟ نداؤنا الليلة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، زيد، فمتعوهن، هذا أمر وإلا لا؟ متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إيه يا ربي، من يعرف هذا السراح الجميل؟ إذا طلق يلعنها يقبحها، منتنا كذا، فاسدة كذا، يشوه الدنيا بها، لا حول ولا قوة إلا بالله.